سؤال، هذا سؤال مهم، لماذا نزل القرآن باللغة العربية؟ وهل هذا يعني أنه الرسول الأعظم مختص بالعرب، أو أنه الرسول الأعظم أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة؟ سؤال، لأن غير العرب من حقهم أن يسألون هذا السؤال، أنه هذا نبيكم عربي، فإذا مختص بالعرب لا يختص بالروميين والشرق والغربيين مثلا والأوروبيين الآن في زماننا هذا وما شابه ذلك، فكيف نجيب؟ الجواب، أولا إنما الله سبحانه وتعالى تكلم باللغة العربية في كتابه الأخير وهو القرآن الكريم باعتبار أن اللغة العربية من أفصح اللغات، هذا مسلم في علم اللغة، لغة العالم الآن عندنا ما يقارب 1000 لغة في العالم أو أكثر من 1000 لغة، وإن كان منشأ هذه اللغات إلى 70 لغة، إلا أنه أفصح هذه اللغات في العالم هي لغة العرب، اللغة العربية بالخصوص، وأسدها قواعد من حيث القواعد أسدها وأعمقها، بحيث عندنا عدم الترادف في الكلمات العربية، يعني العرب لكل حالة من حالات الكون خلوا اسم من الأسماء، بحيث مثلا المطر عندما ينزل إذا نزل في بدايته إلى فد اسم، إذا شوي اشتد أكثر له اسم آخر، إذا كان مع الريح له اسم ثالث، إذا كان مع الثلج له اسم رابع، فشوف كل حالات المطر ربما 20 حالة للمطر عندنا، بحيث لكل حالة من الحالات جعل له اسما من الأسماء، وهذا يدل على دقة اللغة العربية أنه غير دقيقة جدا. أو هذا الإناء اللي تشرب الماء به، هذا الإناء إذا يقسموه 10 أقسام، إذا كان 10 من هذا الماء خالي من هذا الإناء، 10 الماء خالي له اسم، إذا كان 2 من الأعشار خالية يعني 8 موجودة و2 خالية له اسم ثاني، إذا كان 3 له اسم ثالث، وهكذا حتى يبقى 10 1 فلو اسم 10. فشوف 10 أقسام مقسمين الإناء من حيث الملء بالماء مقسمين إلى 10 أقسام، وهكذا ما من شيء صغير وكبير إلا وتجد أن العرب وجعل له اسما. فلذا يقال أشرف اللغات هي اللغة العربية، وأن الكتاب الكريم أشرف الكتب وأنه المهيمن على الكتب، وأنه نزل بأشرف الملائكة وهو جبرائيل، وأنه نزل في أشرف الأماكن وهي مكة المكرمة، وأنه نزل في أشرف الزمان وهو شهر رمضان. فلذا كملت الوجوه في القرآن الكريم أنه نزل بأشرف اللغات وعلى أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه لماذا اللغة العربية بالقرآن الكريم؟ لأن لغة أهل الجنة كما ورد في الحديث الشريف هي اللغة العربية. لماذا اللغة العربية؟ لأنه جاء على أن النبي كان من العرب وبلغوا القمة في الفصاحة والبلاغة، إلا أنهم عجزوا أمام القرآن بأن يأتوا بمثله، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم بما عندهم من اللغة. رابعا لرد من كان يتهم النبي أنه أعجمي وتعلم من لسان أعجمي، لذا أنزله قرآنا عربيا. خامسا نزول بالعربية لا يتطلب إيمان العرب فقط، لأن العرب آمنوا بموسى وبكتابه التوراة وهو عبراني اللغة، آمنوا به، فكذلك آمنوا بالقرآن الكريم وهو عربي، لا فرق عندهم من حيث الإيمان بالأنبياء وبكتبهم بين أن يكون عربيا أو يكون غير عربي. سادسا اللغة وسيلة والمقصود المعاني، وهي ليست فكرة على قومية دون أخرى. سابعا لا توجد لغة إنسانية عامة إلا الخرس، ما عندنا بالعالم فاللغة عالمية بحيث الكل يفهمنا هذا مثلا، حتى الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن بتلك اللغة العالمية إلا الخرس، وما يمكن أن القرآن ينزل بلسان أخرس مثلا، فعليه لابد أن ينزل بلسان نبي القوم، وبما أن القوم كانوا من العرب فنبيهم كان من العرب، فنزل القرآن حينئذ باللغة العربية. هذا جواب هذا السؤال الذي